العصر في العصر الدراسية العصر يعني أجابه إلى بلاد الكفار، والقرض معروف والنتائج العكسية تؤكد ذلك وتوضحه، فلماذا لا تبذل الجهود من قبل ولاة الأمر للحيلولة بينهم وبين هذه الأسفار، حيث أن الله سوف يسألكم حفظهم الله حفظوا أن ضيعوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن هذا مهم، وتقدم الكلام في هذا، وأنه يجب منعه، ويدل على نشر بهذا التأميمات لمنعه، ولكن يحتاج المقام إلى متابعة وإلى منع الباب بالفعل حتى يمتنع هؤلاء من أسفار بلاد المسلمين، لا في العطلة ولا في غيرها، لأن سفر الشاب الذي هي 15 و16 و20 خطر عظيم، فطلاب متوسطة وثانية وبين هذه السنين في المراهقة هم على خطر كبير في أسفار في العطلة والمعينة. وباب كلام الآن في محاضرة ومتعلق عليها كل يتعلق بهذا، وأن يجب المنع لهؤلاء وأن الدولة تقوم بواجبها فعلا، وأن لا يكفي الاختيار بالتأمين، والتأمين الذي ليس معه ما يرجع من أراد فعل المنكر لا يكفي، نسأل الله يعين الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.